بالسنة بما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وكذلك بما ثبت في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أو لا يضر من خالفهم إلى قيام الساعة. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، فهذا كله مما استدل به أهل العلم على حجية الإجماع. قال رحمه الله تعالى ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة، لا بد أن يكون مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة، أي أن الإجماع لا يكون إلا مستندا على دليل. إجماع أهل العلم المجتهدين المعتد بإجماعهم لا يكون إلا مستندا على دليل، لا يأتي الإجماع من فراغ أو من غير رجوع إلى دليل واعتماد على دليل. ولهذا سبق أن قال الشيخ رحمه الله والإجماع والقياس وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، والإجماع والقياس مستندان إلى الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالة له بعنوان معارج الوصول إلى أن وصول الدين وفروعه بينها الرسول، قال ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، لا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها يعني يوجد الإجماع عليها إلا وفيها نص. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله هنا ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. ثم أخذ يبين رحمه الله القياس وهو أحد الأدلة الأربعة التي يستمد منها الفقه. قال رحمه الله وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. قوله القياس الصحيح فيه تنبيه وإشارة إلى أن القياس منه ما هو قياس صحيح ومنه ما هو قياس فاسد، والقياس الفاسد لا يعتد به ولا يعتبر ولا قيمة له، فالمعتبر المعتد به القياس الصحيح. والقياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص، القياس الصحيح هو الذي توافق دلالته دلالة النص، يكون مستند إلى النص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن كل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد، وهذا ضابط نعرف به القياس الفاسد. القياس الفاسد كل قياس خالف دلالة النص، والقياس الصحيح هو القياس المستند إلى النص المتوافق معه. قال وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، هذا تعريف القياس وبيان حده. إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهم. إلحاق فرع بأصل أي في حكمه، في حكمه، فيكون الحكم الثابت للأصل يثبت للفرع لوجود العلة المشتركة بين الأصل والفرع. ولهذا قالوا القياس له أربعة أركان، له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم ثابت. فالقياس لا بد فيه من أصل يقاس عليه، وفرع يلحق به، وعلة جامعة، وحكم ثابت يلحق فيه الفرع بالأصل، يلحق فيه الفرع بالأصل. قال القياس الصحيح: إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، لعلة تجمع بينهما. والقياس دل على صحته واعتباره دلائل كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به أهل العلم على صحة القياس، صحة الاحتجاج به والاعتماد عليه، قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. والسنة فيها أحاديث كثيرة جدا تدل على صحة القياس واعتباره، مثل قصة الرجل الذي ولد له غلاما أسود، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عنده نوق، وسأله عن لونها، ثم قاس عليه الصلاة والسلام أو أرشد السائل إلى القياس، أن يقيس هذه الحالة التي حصلت لولده للحالة التي تحصل في النوق، تكون النوق حمر ثم تلد أسود مثلا، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى القياس. فالشاهد: القياس معتبر، القياس الصحيح المستند إلى النص المتوافق مع الدليل معتبر وحجة. يقول رحمه الله: فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بصفة، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما، من غير فرق بينها وبين المنصوص عليها، وجب إلحاقها في حكمها، وجب إلحاقها في حكمها. لماذا؟ لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات، فهو ميزان، ميزان عدل قسط، ليس فيه تفريق بين المتماثل ولا فيه أيضا جمع بين المختلف، فهو ميزان عدل في أحكامه، في ميزان عدل في أحكامه. فالأمور المتماثلة حكمها واحد، الأمور المتماثلة حكمها واحد، لأن الشارع لا يفرق بين متماثل، وهذا مما يدل على صحة القياس واعتباره. وطريقة القياس تكون بالنظر إلى النص، مثل ما قال الشيخ: متى نص الشارع على مسألة ووصفها بصفة، يعني ذكر العلة، مثل أن يحرم أمرا ويذكر علة تحريمه، مثل تحريم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر وقوله ما أسكر قليله فكثيره حرام، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام، نص على العلة. العلة هذه إن وجدت في غير الخمر أيا كان، مسموما أو مشروبا أو حقنة أو بأي طريقة كانت، إذا وجد الأمر الذي يشترك مع هذا المحرم في علته يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. فإذا نص الشارع على حكم معين ووصفه بوصف، أو استنبط أهل العلم أنه شرعها لذلك الوصف، استنبط أهل العلم أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف الذي عرف بالتنصيص أو عرف بالاستنباط، استنباط أهل العلم، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين المنصوص عليها، وجب إلحاقها في حكمها، وجب إلحاقها في حكمها. هذا هو القياس، وجب إلحاقها في حكمها، يعني أن يلحق الفرع بالأصل. الأصل هو المسألة المنصوص على حكمها في الكتاب أو السنة، هذه تعتبر أصل، أصل يقاس عليه، والفرع المسألة المماثلة لها التي لم ينص عليها في الكتاب أو السنة، فتلحق بها لاجتماعهما واشتراكهما في علة الحكم. لماذا هذا القياس؟ قال لأن الشارع حكيم، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات، فهو ميزان قسط عدل. ومن عدل الإسلام أن الأمور المتماثلة حكمها واحد، الأمور المتماثلة حكمها واحد، ما نص منها على حكمه في الكتاب والسنة بعينه وما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة بعينه، إذا كان مماثلا للمنصوص عليه مشتركا معه في علة الحكم. قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل. القياس الصحيح هو الميزان، لأن الله أنزل الكتاب والميزان، والميزان هو القياس الصحيح، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، لا يصار إلى القياس ابتداء، لا يصار إلى القياس ابتداء، لكن إذا وجد أمر معين لم يوجد تنصيص على حكمه بعينه في الشرع ينظر فيما نص على حكمه في الشرع مما هو مماثل لهذا الأمر مشترك معه، فإذا وجد الاشتراك في العلة ألحق هذا الفرع بذاك الأصل، ولهذا القياس لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه أو يحتاج إليه عند عدم وجود التنصيص على حكم المسألة المعينة، ففي هذه الحال يحتاج إلى القياس. ولهذا يقول الشيخ فهو أصل، القياس أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، يعني إذا تعذر الدليل على مسألة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في التنصيص على حكمها ينظر للاستدلال لها بطريق القياس، وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القياس الصحيح حق، القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، وقد فسروا إنزال ذلك، قد فسروا إنزال ذلك يعني إنزال الميزان بأن ألهم العباد معرفة ذلك، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا هو القياس الصحيح. وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح، وهي الأمثال المضروبة، ما يبينه من الحق. قال: لكن القياس الصحيح يطابق النص، فإن الميزان يطابق الكتاب، والله أمر نبيه أن يحكم بما أنزل وأمره أن يحكم بالعدل، فهو أنزل الكتاب، وإنما أنزل الكتاب بالعدل. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا بها وانتفعوا، ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل، قال: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. مراده بالأصول أي القواعد الكلية الجامعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي تعلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، ولها شواهدها ودلائلها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأصول التي أخذها أهل العلم من الكتاب والسنة، قوله أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة أي أنها أصولا مستمدة من الكتاب والسنة، مستمدة من الكتاب والسنة. هذه الأصول العظيمة الجامعة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، لأن الأصل يندرج تحته فروع كثيرة، يندرج تحته فروع كثيرة، والقاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة، فإذا ضبطت القاعدة أو الأصل ضبط العلم وزال الاشتباه وكانت بمثابة المرتكز للعالم ولطالب العلم في فهم الأحكام، لأن الفروع والأحكام ترجع إلى أصولها وقواعدها، فيزول الاشتباه ويحصل أيضا ضبط الأحكام وضبط الأحكام وإتقانها. قال ونفعوا وانتفعوا بها، نفعوا وانتفعوا بها، نفعوا غيرهم بهذه القواعد وانتفعوا هم بها في معرفة الأحكام وضبط المسائل وزوال الاشتباه. وذكر رحمه الله تعالى شيئا من الأمثلة على ذلك، قال فمنها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة ومن كليات هذا الدين الجامعة، ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل وفروع كثيرة جدا ليس في العبادات فقط، ولهذا قال أدخل فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. والقاعدة هذه لها أدلة عديدة، منها قول الله سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، إذا كان عند الإنسان يقين من أمر ما فلا يزول اليقين بالشك، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإنما يزول اليقين بيقين، يعني يزول بيقين إذا وجد يقين، أما الشك لا يزيل الأمر المتيقن. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه على طهارة، يعلم من نفسه أنه على طهارة، متأكد أنه توضأ، متيقن من ذلك ويذكر ذلك جيدا ولا شك عنده في هذا الأمر، ثم وجد عنده شك هل أحدث أو لم يحدث، هل أحدث أو لم يحدث، الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين. فإذا كان على ذكر أنه على طهارة وأنه توضأ وأنه رفع الحدث لا يزول هذا إلا بيقين، إذا تيقن وجد عنده يقين أنه أحدث يكون بهذا الاعتبار، أما بالشك فالشك لا يزول به اليقين. قال اليقين لا يزول بالشك، أدخل فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، وهذه القاعدة مفيدة في أبواب كثيرة، ومفيدة أيضا في باب يشكل على كثير من الناس عندما يبتلون بالوسوسة، وسوسة في الطهارة وفي غيرها، ويدخل نفسه في متاهات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ولا دليل عليها في كتابه ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولو ضبط مثل هذه القاعدة وعرف تطبيقات هذه القاعدة لخرج من كثير من الشكوك التي تضر به وبدينه وبعبادته. قال فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن، متى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن، في العبادات، في المعاملات، في الحقوق، أي شك يحصل للإنسان في شيء من هذه، في العبادات، في المعاملات، في الحقوق يرجع إلى الأصل المتيقن، يرجع إلى الأصل المتيقن، لا يرجع إلى الشك. قال: فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جئت إلى أرض أدركتك فيها صلاة الظهر، ثم دخل قلبك شك أن فيها نجاسة، على أي تبني الحكم؟ على الأصل الذي هو الطهارة، طهارة الأشياء، أو على الشك الذي وجد في نفسك؟ تبني على الأصل، تبني على الأصل. الأصل الطهارة، هذا يقين، الأصل هذا يقين يعتبر. الأصل في الأشياء الطهارة. جئت إلى مكان مفروش فيه سجاد تريد أن تصلي، ثم دخل في قلبك شك أن فيه نجاسة مثلا، الأصل الطهارة، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. فالأصل في الأشياء، في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاستهم. الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاستهم. والأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته، كما قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. الأصل الإباحة في الأكل، في الشرب، في الطعام، في اللباس، الأصل الإباحة، إلا إذا دل الدليل على حرمته. والأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على نجاسته. هذا يشمل الملابس، البقع، المواضع، الثياب، الإناء، إلى غير ذلك. الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على نجاسته. والأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا دل الدليل على حرمته. يعني مثلا الآن عرفنا الآية الكريمة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الصناعات الآن الحديثة، كل مرة مثلا يخرج صناعة وأشياء وتقنيات حديثة وأمور تنفع العباد. الأصل الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا دل الدليل على ماذا؟ على أنه محرم، وإلا الأمور باقية على الأصل. ما يقال في مثل هذه الحالة: أعطينا الدليل على أن هذا الجهاز يجوز أن أستعمله، هذا ما يقال، لأن الأصل إباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا دل الدليل على التحريم. إذا وجد دليل على تحريم شيء معين، ولهذا الذي يطالب بالدليل لو اختلف اثنان في مثلا تحريم جهاز من الأجهزة التي مثلا صنعت حديثا، اختلف اثنان، أحدهما يقول هذا مباح والآخر يقول هذا حرام، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول مباح أو الذي يقول حرام؟ الذي يقول حرام، لأن الأصل إباحة، إلا إذا دل الدليل على حرمته. فإذا وجد دليل يدل على التحريم يصار إلى الدليل الأول، لا تبقى الأشياء على أصل الحل والإباحة، على أصل الحل والإباحة. قال الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته، والأصل الإباحة في كل شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل براءة الذمة، براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، مثل ما يعبر أيضا بقول أهل العلم الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. قال والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء، حتى يتيقن البراءة أي في أداء حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده، وحتى يتحقق من الأداء أداء حقوق العباد التي هي في ذمة الإنسان. الأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. قال رحمه الله تعالى: ومنها أي من الأصول والقواعد التي جمعها للعلم مستمدين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن المشقة تجلب التيسير. ومن أدلة القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحو هذه الأدلة. فالمشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر التخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها، كل هذه مبنية على هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، مثل تخفيف الرباعية، قصر الرباعية، ومثل الجمع بين الصلاتين، إباحة الفطر الإفطار للصائم، وغير ذلك من الأحكام والرخص والتخفيفات التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا كله مبني على هذه القاعدة: المسح على الخفين 3 أيام للمسافر، التيمم إذا لم يوجد الماء، غير ذلك، كل هذه مبنية على هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. وبنوا على هذا، قال، جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. نعم. قال رحمه الله: ومنها قولهم: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى هاتين القاعدتين: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. إذا أوجب الله سبحانه وتعالى على المكلف فعل أمر من الأمور، عبادة من العبادات، وعجز عن أن يقوم بها، تسقط عنه للعجز، لأنه لا واجب مع العجز. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من أدلة هذه القاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم. الصلاة المكتوبة قائما عن قيام واجب، عن قيام واجب، لكن إذا لم يستطع، عجز عن القيام لمرض، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا واجب مع العجز، يعني أنه إذا حصل عجز عن فعل الواجب لا يصبح واجبا، لا يصبح واجبا لأنه عاجز عنه. فالشريعة لا توجب على العبد ما يعجز عن فعله. الصيام واجب، صيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام، لكن عجز عنه يسقط، يسقط عنه إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يطعم، وإذا كان مرضا يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى منه ويقضي. فلا واجب مع العجز، وهذا من سماحة هذا الدين ويسره، إن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاق الدين، شاد الدين أحد إلا غلبه. قال: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، ولا محرم مع الضرورة. الأمور المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى يجب على العبد أن يجتنبها وأن لا يقربها، لكن إذا وجد ضرورة اضطر إلى ذلك يصبح هذا ليس محرما عليه لأجل الضرورة، يصبح ليس محرما عليه لأجل الضرورة، لأجل أنه اضطر إليه، فلا يصبح محرما. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه محرمات. قل إنما حرم ربي الميت، إنما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، هذه محرمات، لكن أتبع ذلك سبحانه وتعالى بقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا قوله فمن اضطر هذا دليل على أن الضرورة تبيح المحظورة، وأنه لا محرم مع الضرورة، كما أنه لا واجب مع العجز. فالدين واجبات تفعل ومحرمات تترك، الدين واجبات تفعل ومحرمات تترك. ومن سماحة هذا الدين أن المكلف إن عجز عن الواجب سقط عنه، وإذا اضطر إلى المحرم أبيح له، أبيح له وأحل له، وهذا من سماحة هذا الدين ويسره. قال: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. في منظومة الشيخ رحمه الله في القواعد، منظومة جميلة جدا جمع فيها مثل هذه القواعد، جمع هاتين القاعدتين في بيت واحد قال فيه: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. ولا محرم مع اضطرار، يعني إذا وجدت الضرورة لا يكون محرما وإنما يكون مباح للإنسان. قال: فالشارع، بدأ يشرح القاعدتين، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. فالشارع ما لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، كما قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله سبحانه وتعالى العباد ما لا يقدرون عليه بالكلية، هذا لا يوجد فيما شرعه الله سبحانه وتعالى عباده وأمرهم به. وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، لأن الواجب معلق بالاستطاعة، الواجب معلق بالاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. في الصلاة قال: صلي قائما فإن لم تستطع، إلى آخر الحديث. في الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الدعاء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالواجب معلق بالاستطاعة، فإذا لم يوجد استطاعة لدى العبد على القيام به، أصبح عاجزا عن القيام به، يسقط عنه. قال: وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما وما يعجزه. إذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجزه، يعني إذا كان أوجب الله سبحانه وتعالى عليه واجب من الواجبات ولم يستطع أن يأتي به كاملا، يأتي منه بما استطاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. الأمور التي يحتاج العباد إليها من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك لم يحرمها عليهم، والمركوبات لم يحرمها عليهم. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، كما في الآية: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، لقوله تعالى: فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، لأن المحظورات على نوعين: محظور راتب يعني دائم مستمر في كل وقت محرم، وفي محظورات عارضة، يعني مثلا أكل الميتة هذا محظور راتب دائما محرم على العبد في أي وقت وفي كل حين. والصيد بالنسبة للمحرم، الصيد بالنسبة للمحرم هذا عارض، هذا محظور عارض ليس محظور راتب، لأن إذا أنت الإحرام حل الصيد، وإذا حللتم فاصطادوا. فهو محظور عالم. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. يعني لو أن إنسانا اضطر إلى أكل الميتة, إذا اضطر إلى أكل الميتة يأكل للضرورة, اضطر إلى شرب الخمر يشرب للضرورة, هذه أمور راتبة محرمة راتبة لكنه إذا اضطر إليها يأكل منها. أيضا المحظورات العارضة, محرم واضطر إلى أكل الصيد, حصل له ضرورة من جوع ولم يجد إلا صيدا, فالضرورة تبيح المحظور, المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. لكن أيضا هذا يضبط بضابط, قال والضرورة تقدر بقدرها, الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر, تقدر بقدرها تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرم من المأكل والمشرب, من المآكل والمشارب والملابس وغيرها, الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم. قال رحمه الله ومنها الأمور بمقاصدها, فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات, وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل, وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل, وصورها كثيرة جدا. قال ومنها, أي من القواعد المستمدة من الكتاب والسنة, أن الأمور بمقاصدها, أن الأمور بمقاصدها. ومن الأدلة على ذلك الحديث العظيم الذي يعتبر من قواعد هذا الدين وكلياته, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأمور بمقاصدها, فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات, فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات, يعني اعتبار المقاصد, مقاصد الأمور. ويدخل أيضا في ذلك تحريم الحيل, قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل, تحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل, لأن صاحب الحيلة يأتي بأمر يحتال به ليفعل, يحتال بفعله ليفعل أمرا منهيا عنه ومحرما عنه, لكن يحتال, يحتال ليتوصل بالحيلة لفعل هذا الأمر. يقال الأمور بمقاصدها, الأمور بمقاصدها. فإذا كان يحتال لوصول لأمر محرم فالأمور بمقاصدها, الأمور بمقاصدها. قال وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل, من هذا الأصل, لأن الصريح, الصريح لا يحتاج إلى نية, لكن الكنايات والمحتملات يحتاج فيها ماذا؟ يحتاج فيها إلى نية ومعرفة المقصد. يعني مثلا رجل قال لزوجته أنت طالق, هل يحتاج هنا أن يسأل يقال هل نويت مفارقتها أو لم تنوي ذلك؟ لا يحتاج. لكن إذا جاء بلفظ محتمل يحتمل أنه أراد الفراق ويحتمل أنه لم يرد الفراق, مثل قال لها أخرجي من البيت مثلا, أو نحو ذلك. فإذا كان اللفظ محتمل يرجع في زوال الاحتمال إلى المقاصد، يرجع فيها إلى المقاصد. قال وصورها كثيرة جدا. نعم. قال رحمه الله ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة العظيمة، قال ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. عند التزاحم يعني إذا تزاحم على الإنسان في وقت ما مصالح، مصلحتين أو أكثر، تزاحم في وقت ما مصلحتين أو أكثر، ماذا يقدم؟ وإذا تزاحم مفسدتين أو أكثر أيضا ماذا يترك؟ فهذه قاعدة، عند التزاحم في المصالح يختار أعلى المصلحتين، وعند التزاحم في المفاسد يرتكب أخف المفسدتين. ارتكب أخف المفسدتين يعني الآن مثلا حصل عند الإنسان تزاحم بين واجب ومسنون، هل يفعل الواجب أو يفعل المسنون؟ يقدم ماذا؟ الواجب. فعند التزاحم في المصالح يفعل الأعلى، هذه قاعدة، يفعل الأعلى من هذه المصالح والأرفع والأعظم. مثلا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على عبده من حقوقه سبحانه وتعالى وفرائضه على العباد، أو واجب للعباد مثل حق للوالدين، يعني الصلاة المكتوبة أو القيام بحق من حقوق الوالدين، تزاحمت حق للوالدين وحق الله الذي هو الصلاة المكتوبة، ما الذي يقدم؟ يقدم الفرض الذي عند تزاحم المصالح يقدم الأعلى، عند تزاحم المصالح يقدم أعلى المصالح. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والأدلة على هذا كثيرا. ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. مما استدل به أهل العلم للقاعدة من القرآن قصة الخضر، قصة الخضر لما خرق السفينة، خرقها مفسدة ولكن أيضا في مفسدة أعظم، وهي أن ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأي المفسدتين أخف؟ تخرق السفينة وتبقى لأصحابها الفقراء المحتاجين، أو لا تخرق وتكون عرضة أن يأخذها الملك غصبا؟ فارتكب، تزاحمت مفسدتين فارتكب أخف المفسدتين. أيضا قتله للغلام مفسدة، وبقاء الغلام مفسدة بأن يرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهذه أعظم، فارتكب أخف المفسدتين. فعند تزاحم المفاسد يرتكب أخف المفسدتين، عند تزاحم المفاسد يرتكب أخف المفسدتين. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. يعني الآن يعني لو رجعنا إلى المحظور الراتب والمحظور العارض، المحظور الراتب والمحظور العارض، رجل محرم واضطر إلى الأكل، وجد ميتة ووجد صيد، هو محرم، هذا محظور وهذا محظور، وهو مضطر الآن، وتزاحمت الآن عنده هاتين المفسدتين أو الأمرين المحرمين المحظورين، اضطر لهما، ميتة أو صيد، فماذا يفعل في مثل هذا الحال؟ يأكل الميتة أو يأكل الصيد؟ يأكل الصيد لأنه أخف، المحظور العارض أخف من المحظور الراتب، المحظور العارض أخف من المحظور الراتب، فعند تزاحم المفاسد يرتكب أخف المفسدتين، يرتكب أخف المفسدتين. وهذا أيضا يدعو الإنسان قبل أن يقدم وقبل أن يحجم يتأمل في المصالح وفي المفاسد وأيها أخف وأيها، يعني لا يندفع الإنسان لفعل أمر أو لترك حتى يتروى وينظر في المصالح والمفاسد ويوازن بين الأمور. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، ينبني مسائل كثيرة. قال: وعند التكافؤ، عند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، عند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.